أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح كذلك النشور قادر مختلف نعم يقدر استعليك والله الذي أرسل الرياح كذلك النشور كذلك النشور من الله الذي خلق العاشر نعم فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور كذلك سيدنا

الله تجلى عظيم والله نعم اللهم صل وسلم امين يا رب العالمين نعم والله خلقكم من تراب الله قلت عليك مولانا والله خلقكم من تراب ثم من عطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الله يديك الصحة والقوة يا مولانا ثاني الله يسترها معاك يا شيخ محمود مدري احد محمود والله مدري احد محمود عليها اللقاء المتبتل حياتي اسلام نبي ثاني يا شيخ من شاوة ومن شاوة يا مولاني نعم الله نبي احد والله خلقكم من تراب سبحانه وتعالى جل شأن الله والله خلقكم من تراب ثم من ثم جعلكم أزواجا نعم سبحانه وتعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما شاء الله الله الله ربنا يبارك فيك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر عشان ينقص الله يبارك فيه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله الله نعم إن ذلك على الله يسير وما إلا في كتاب ونعم ما شاء الله. صل على النبي عليك يا شيخ محمود. الله اكبر. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران. نعم نعم لا يستويان. وما يستوي البحر بحياة المدرسة المنشية البحران دي لها جالع تاني معاه سيك عليك النبي. وما يستوي البحران. هذا فروت. وهذا ملح أجاج. وما يستوي البحر. وما يستوي البحران هذا فرات طب كمان وسر الفلك. وتري الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الفلك فيه مواخر. الله يا بطل. وتري الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وتقدر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. جميل you عليك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا